الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الميراث بالولاء: فكذلك عصبات المولى، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وعن أبي عبد الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة أنها ترث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة، والصحيح أنها لا ترث وأنها هي المعتقة للمولى، كما روى عبد الله بن شداد فيما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في الميراث في الولاء، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. من المعلوم أن الولاء عصبة وعصوبة، يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ما معنى هذا الكلام؟ الولاء عصبة، يعني هلك هالك ما خلفه إلا سيده الذي اعتقه، إنه عاصب يرث ماله كله. هلك هالك عن بنت ومعتق، للبنت النصف والمعتق له الباقي. هلك هالك عن جدة ومعتق، للجدة السدس والباقي للمعتق. هلك هالك عن أخ لأم، للأخ لأم السدس والباقي للمعتق اللي له الولاية. هلك هالك عن أم ومعتق، للأم الثلث والباقي للمعتق، وهكذا. هلك هالك عن أم وابن معتق وبنت معتق، هلك هالك عن أم وابن معتق وبنت معتق. نقول للأم لها الثلث، فصار من ثلاثة، ولابن المعتق الباقي دون أخته، لأن البنات لا يرثن من المولى، لا يرثن بالولاية بالعتق، الذي يرث هم المتعصبون بأنفسهم. هلك هالك عن أم ومعتقة، للأم الثلث والباقي للمعتقة. لما؟ لأن هي المعتقة بنفسها. هلك هالك عن أم وابن معتق وابن معتق، للأم الثلث واحد والباقي لابن المعتق دون ابن المعتق. لكن النساء لا يشاركن إخوانهن. هلك هالك عن أخ شقيق للمعتق، المعتقة أخ شقيق وأخت شقيقة، المال لأخ المعتق الشقيق وليس لأخت المعتق الشقيقة شيء، لأنها لا ترث بالعصبة. ولا يرث بالنساء، لا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقنا، إذا كانت هي أعتقت، أو أعتق من أعتقنا. أعتق من أعتقنا، هذه المرأة اعتقت رقيقا، ثم هذا الرقيق بعدما أصبح حر ملك رقيقا آخر، ومات الأول ومات الثاني بعده، من يرثه؟ ما يوجد له إلا معتقة معتق. هذه المرأة معتقة معتق ترثه، لأنها ترث المعتق وترث كذلك من أعتقه المعتق. المعتق يعني رقيقها أعتق رقيقا آخر فأصبحت ترث الاثنين. وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة، يقول بنت المعتق ترث مع ابن المعتق خاصة دون أخت المعتق ودون غيرها من النساء، بنت المعتق خاصة ترث. لما يرحمك الله؟ يقول لأنه رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت حمزة الباقي بعد نصيب الوارث، لأن حمزة أعتق رقيقا. يقال الصحيح أن المعتقة هي بنت حمزة وليس حمزة، فهي ترثه لكونها أعتقته هي ولم يكن المعتق أبوها حمزة رضي الله عنهما، وإنما الذي أعتقته البنت فهي ترثه. وهذا الصحيح أن المعتق هو بنت حمزة كما روى عبد الله بن شداد الحديث المتقدم الذي تقدم في الصفحة قبل هذا، يقول لما روى بعد السطر الأول من باب ميراث بالولاء، لما روى عبد الله بن شداد قال أعتقت ابنة حمزة مولا لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ميراثا فرضا وابنة حمزة الباقي النصف الآخر لكونها معتقة عصبة. ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه لأنهما عصبة فقسم بينهما، كما يقسم مال المعتق بينهما غلط بعض النسخ، ما أدري عاده مكرر عندكم في النسخ الأخرى. يقول ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه لأنهما عصبة فقسم بينهما، كما يقسم مال المعتق. عندي في النسخة كما يقسم مال المعتق، والكلام في مال المعتق الآن، لكن التشبيه كما يقسم مال المعتق. المعتق إذا مات نفسه عن أبيه وابنه كيف يقسم ماله؟ يعطى الابن الباقي بعد السدس للأب. وستأتي مرة أخرى كذلك مكتوبها المعتق، والصحيح أن المراد بها المعتق لأنه شبه مال المعتق الذي الكلام فيه بمال المعتق نفسه عند قسمته. ولا يرث ذو فرض إلا الأب والجد، لا يرث ذو فرض مع العصبة مع الولاء إلا الأب والجد. مثلا إذا مات المعتق عن أم المعتق وابن المعتق كيف القسمة؟ عن أم المعتق وابن المعتق، المال لابن المعتق وحده، ما يرث، ما ترث معه أم المعتق. إذا مات المعتق عن أخ لأم للمعتق وعم للمعتق، فلمن يكون الميراث؟ لعم المعتق، لأنه عصبة من نفس، وأما أخوه للأم فهو صاحب فرض، ولا يرث صاحب الفرض لأن المسألة مسألة بالولاء، فلا يرث مع عصبة المعتق إلا الكلام في أبيه وجده مع ابنه وابن ابنه. قال إذا مات المعتق، مات من هو المعتق عن ابن المعتق وأبيه، قال نعطي أبي المعتق السدس ونعطي الابن الباقي. مات عن جد المعتق، نعطي جد المعتق السدس ونعطي ابنه أو ابن ابنه الباقي. ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد، يرثان السدس مع الابن وابنه، يعني ابن المعتق وابن ابن المعتق، لأنهما عصبة، فهو لو لم يوجد ابن المعتق لأخذ المال أبو المعتق لأنه عصبة متعصب بنفسه، أو يأخذ المال جد المعتق، وهو مع وجود ابن المعتق يكون صاحب فرض فيعطى نصيبه والباقي يكون لابن المعتق. وقسم بينهما كما يقسم مال المعتق، لو مات المعتق عن ابنه وأبيه أخذ الابن ما بقي بعد السدس وأخذ الأب السدس وكذلك الجد. نعم فإن اجتمع الجد والأخ أو الإخوة، فإن اجتمع الجد والأخ أو الإخوة قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق، كما يقسم ميراث المعتق مثل تلك، إن كان غلط عندكم المعتق فهي المعتق. ولا يعتد بالأخوات لأنهن لا يرثن منفردات، ويقدم الأخ للأبوين على الأخ من الأب، ويعاد الأخ للأبوين الجد بالأخ لأب لأنه يرث منفردا، ثم الأقرب فالأقرب. فإن انقرض عصبات المولى من النسب فلمولاه إن كان ذا مولى، ثم لأقرب عصباته. يقول رحمه الله فإن اجتمع الجد والأخ أو الإخوة قسم بينهما كما يقسم مال المعتق، إذا مات المعتق عن جد المعتق وأخيه يقسم بينهما، إذا مات المعتق عن أب المعتق وأخيه فالمال لأبيه وحده، إذا مات عن جده وأخيه فالمال بينهما، إذا مات المعتق عن جد المعتق وأخيه وأخته فالمال بين الجد والأخ دون الأخت لأنها لا ترث بالولاء. مات المعتق عن جد المعتق وأخيه الشقيق وأخيه لأب، فإن الأخ الشقيق يعد الأخ لأب ثم يرجع إليه ويأخذ ما معه، يقسم بين الثلاثة أثلاثا، فيأخذ الجد الثلث ويبقى ثلثان للأخ لأب والأخ الشقيق من باب المعادة، ثم يعود الأخ الشقيق ويأخذ ما بيد الأخ لأب، وهكذا. ويعاد الأخ للأبوين الجد من الأخ لأب لأنه يرث منفردا ولا يعد البنات ولا الأخوات لأنهن لا يرثن. تقدم لنا أن الأخ يعد الأخوات شقائق أو لأب يعدهن على الجد ثم يتراجعون فيما بينهم، لكن هنا ما تعد لأنها أصلا غير وارثة. ثم الأقرب فالأقرب، فإذا انقرض عصبات المولى يعني هلك هالك عن معتق، المال للمعتق، ابن معتق، أخ معتق، عم معتق، المال له، ما وجد عصبة للمعتق. ننظر إن كان فيه مولا لهذا المولى، إن كان فيه معتق للمعتق بدأنا بهم بأولهم كما بدأنا بعصبة المعتق. فلمولاه إن كان ذا مولى، يعني كان له أصل رق ثم تحرر السيد فيرث عصبته. فإن انقرض عصبات المولى من النسب فلمولاه إن كان ذا مولى، ثم الأقرب فليقرب لأقرب عصباته، وهكذا. وهذه مسائل نادرة الوقوع لكنها من باب العلم، لأنها حينما وقت المؤلف يمكن العصبة موجود والرق كثير والميراث به كثير. ولو اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما، ثم اشترى عبدا فأعتقه، ثم مات أبوهما أو أخوهما، ثم مات عتيقه، فميراثه للرجل دون أخته، لأنه لا يرث بنسبه، لأنه يرث بنسبه من معتقه، ولا ترث النساء من الولاء بالنسب شيئا. ولو اشترى رجل وأخته أباهما، اشترك الابن والبنت وجدوا أباهم يباع في السوق فاشتروه، بمجرد ما يشترونه ويتم التملك يكون حر يعتق. من سيده؟ الأب، ابنه وبنته هم أسياده، هم الذين اعتقوه. أن تلد الأمة ربتها، سيدة المرأة المعتقة أم الولد هي بنتها لأنها بنت لسيدها. إذا مات الأب هذا الذي اعتقه ابنه وبنته، لمن يكون ميراثه؟ لابنه وبنته، لأنهم يرثونه بالنسب. اشترى الأب رقيقا بعدما عتق، ومات الأب أولا ثم مات الرقيق المعتق الذي اعتقه أبوهما، فيكون الابن هذا ابن معتق، وتكون البنت بنت معتق. لمن يكون الميراث؟ لابن المعتق فقط، إلا على الرواية التي تقدمت، رواية أخرى في بنت المعتق خاصة، والصحيح خلاف ذلك. فإذا أعتق الابن وأخته أباهما فيرثانه بماذا؟ بالولاء وأم بالنسب؟ بالنسب. أبوهما اشترى رقيقا واعتقه، ثم مات الأب أول، ثم مات الرقيق المعتق ثانيا، خلف مال، معتقه مات، من يرثه؟ عصبته. عصبته كلهم؟ لا، عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم. فهذه يقول إنها مسألة فسئل عنها 70 قاضيا فأخطأوا فيها. فميراثه للرجل يعني للابن دون أخته، لأنه يرثه بنسبه من معتقه، ولا يرث النساء من الولاء بالنسب شيئا، وإنما يرثن إذا أعتقنهن أو أعتقه من أعتقنا. فصل. وإذا مات رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى، فالميراث لابن المولى لأن الولاء للكبر، ومعناه أنه يرث به أقرب الناس إلى سيده يوم موت العبد، وذلك لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث، وإنما يورث به مع بقائه للمولى، فوجب أن يكون للكبر لأنه أقرب. ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى، فمات أحدهما وخلف ابنا، ومات الآخر وخلف تسعة، ثم مات المولى، كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشره لما ذكرناه. وإذا مات رجل عن ابنين ومولى، يعني الرجل مات عن ابنين، لمن يكون ميراثه؟ لابنيه، وله رقيق أعتقه هذا الرجل، ثم مات أحد الابنين وخلف ابنا، من يكون الموجود معنا الآن؟ ابن الرجل الأول وابن أخيه. ثم مات المولى الذي هو أعتقه الأب، مات المولى الذي أعتقه الأب، لمن يكون ميراثه؟ يكون ميراثه للابن وابن أخيه أم للابن فقط؟ للابن فقط، لأنه لو مات نفس الأب عن ابن وابن ابن يكون ميراثه للابن، فكذلك الرقيق هذا المعتق أعتقه معتق، مات عن ابن المعتق وابن ابنه الآخر، إنه يكون الميراث لابن المعتق لأنه أقرب، وهو الكبر يعني الأكبر الأقدم، ومعناه أنه يرث به أقرب الناس إلى سيده. لو مات السيد نفسه عن ابن وابن ابن، من يكون يرثه؟ الابن فقط، إلى سيده يوم موت العبد، الرقيق اللي كان رقيق يعني، والله الآن حر، له يرثانه بالولاء، وذلك لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث، يعني الابن الذي مات أول ما يرث ابنه من الولاء، لأن الولاء يرث به المرء حال موت من الموروث، وإنما يورث به مع بقائه للمولى، فوجب أن يكون الكبر يعني للمتقدم منهم، لأنه أقرب إلى السيد الأصلي الأول. ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى، فمات أحدهما وخلف ابنا، ومات الآخر وخلف تسعة، لمن يكون الميراث؟ للعشرة، لأن التسعة ما يرثون نصيب أبيهم، وإنما يرثون من جدهم، والواحد هذا ما يرث نصيب أبيه لأنه ما لأبيه نصيب، وإنما يرث من جده. فإذا مات الجد مثلا عن تسعة أبناء ابن وعن ابن ابن واحد وحده، يقسم المال نصفين للتسعة نصف وللواحد نصف؟ لا، وإنما يقال المجموعة العشرة كلهم ابن ابن، فيرثونه على عدد رؤوسهم، كان الولاء بينهم على عددهم، كذلك لو كان ولاء أو ميراث لكل واحد عشره لما ذكرناه. وسيأتي الكلام على انجرار الولاء، يكون الولاء للأم لولياء الأم ثم ينجر بعد هذا لأولياء الأب، والله أعلم.